السيوطي هذه تعد من الأخطاء الشائعة طبعاً. السيوطي لا يروي ولا يخرج، السيوطي يعزو وينسب الحديث، يعزو الحديث ينسب الحديث، يقول يعني أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد، أخرجه فلان. لذلك ذكر السيوطي يكون أحسن، وغالبا يكون في أسباب النزول. السيوطي له أسباب النزول، دبار النقول سماه. أي نعم، في أسباب النزول. عن عبد الله بن صبيح، صبيح مصرة، عن أبي قال: كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى، فسألته الكتاب المكاتب يعني كما مر، فأبى، فأنزل الله: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الآية. قال القرطبي بعد أن ذكر القصة: فكتبه حويطب على 100 دينار، ووهب له منها 20 دينار أداها، وقتل بحنين في الحرب. هذا الخبر ضعيف جدا. ثانيا، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله ابن أبي بن سلول، طبعا رأس النفاق، يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، وكان يريدهما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكلموا فتياتكم على الإغالة الآية. وروي أن عبد الله بن أبي كان يكرههما على الزنا ويضربهما، فقالت إحداهما: إن كان خيرا فقد استكثرنا منه، وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندعه، فنزلت الآية. وما بعدها أيضا في نفس المعنى، يعني هذا رأس النفاق كان يعني عنده جواري، عنده إمام يكرههن على البغاء، لأنه هو الذي يأخذ المال، هو الذي يأخذ المال والعياذ بالله. فنزلت الآية.